الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم إطالة الشعر؟ علما أنني إذا أنكرت على بعضهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره. الحمد لله، إن من السنة اتخاذ الشعر ما لم يكن ثمة فتنة لمن قوي على مؤنته من الترجيل والدهن، فإذا اتخذ الإنسان الشعر وقصد بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج على ذلك إن شاء الله، إذا كان أصل اتخاذه من باب الاتباع لا من باب التقليد الأعمى للكفار، والله عز وجل أدرى عن نية الإنسان. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جمة كانت من جوانب شعره تبلغ إلى أنصاف أذنيه، وكانت تضرب بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يدهنها ويرجلها، وكان يستحب التيامن في ترجيلها. فكل ذلك يدل على أن اتخاذ الشعر سنة لمن قوي وقدر على مؤنته من الدهن والترجيل. وفي الحديث عند أبي داود وغيره: من كان له شعر فليكرمه. والحديث وإن كان فيه كلام لكنه إن شاء الله لا بأس به. فإذا اتخاذه من جملة الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل في أفعاله التشريع، ومن أراد أن يخرج هذا الفعل وهو اتخاذ الشعر عن دائرة التشريع إلى باب آخر فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج. فإن قلت: لو كان اتخاذه سنة فلماذا شرع تقصيره أو حلقه في الحج؟ نقول: إنه ليس هذا دليلا على كونه ليس من السنة. ألا ترى أن من السنة ترك الرواتب في السفر؟ فهل مشروعية تركها في السفر دليل على أنها ليست بسنة؟ الجواب لا. فهذا دليل على أن حلق الشعر في للتحلل من النسك لا يعتبر، ليس دليلا على نقض كونه سنة في غير ذلك. فإذا تربيته واتخاذه سنة، وحلقه عند التحلل من النسك أو من أحد النسكين هذه شريعة، فهذا شرع وهذا شرع. فإذا ينبغي لنا أن نجمع بين الأدلة بذلك وألا ندعي تعارضا بينها. ولكنني قلت: ما لم يكن ثمة فتنة، وذلك إذا اتخذه الأمرد الذي يخشى من اتخاذه للشعر زيادة جماله وافتتان الرجال به، فحينئذ يكون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنأمره بحلقه. لماذا؟ لأن حلقه فيه دفع مفسدة، وتربيته فيه جلب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك إذا اتخذه الإنسان بقصد مشابهة الكفار في تسريحته أو تتبع الموضات، كل ذلك يجعلنا نقول بعدم جواز الاتخاذ بهذه النوايا، فإن تقليد الكفار ومشابهتهم في تسريح الشعر لا يجوز لا للذكور ولا للإناث. ولكن إن قلنا بجواز اتخاذه وسنيته، ينبغي لنا أن ننبه على أمور كثيرة، منها تصحيح النية في اتخاذه وألا يكون مقصوده إلا مجرد المتابعة، هذا أول شيء. ومنها أن يعلم من قال إنه يريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في شعره أن الله عز وجل يعلم ما يخفيه في قلبه، لأن من الناس من يريد أن يحتج بهذا ليخفي ما في قلبه من مقاصد اتخاذه لهذا الشعر، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. الأمر الثالث أن يحذر متخذه من جعله وسيلة لفتل العضلات وإبراز القوة أمام الناس، فإن من الناس من يتخذ الشعر للإرهاب ولإخافة من أمامه ولنشر الرعب وبعث الهزيمة في قلب خصمه، فهذا كله مقاصد لم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الشعر من أجلها. الأمر الرابع أن يحذر متخذه من إحياء سنة معينة ليس عليها دليل من الشرع، ككون اتخاذ الشعر علامة على طائفة معينة كطائفة الدرباويين أو طائفة المردان أو طائفة مروجي المخدرات، فهو يريد مثلا أن يلتحق بهذه الطائفة ويريد أن يتفق معهم في علامتهم، فإذا كان من علاماتهم اتخاذ الشعر وإطالته فهو يطيل الشعر لا لقصد الاتباع وإنما لقصد الالتحاق والاتصاف بصفة هذه الطائفة، فهذا لا أجر له، لا أجر له. والأمر الخامس أو والأخير أننا نقول يا من أردت متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ الشعر فنحن نشجعك ونعينك ونؤازرك على فعل هذه السنة، ولكن انظر في تقصيرك في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أعظم منها، فإن من الناس من يتخذ الشعر بحجة الاتباع وهو تارك للصلاة أو شارب للدخان أو شارب للخمر أو عاق لوالديه أو مرتكب لبعض المحرمات وتارك لبعض الواجبات، فهذا إذا احتج بهذه الحجة فلربما قرائن حاله تدل على كذبه وأن له مقاصد أخرى في هذا الاتخاذ، فإذا سلم العبد من هذه الأمور فإنه إن شاء الله يرجى له الأجر والثواب باتخاذ هذا الشعر وإكرامه ودهنه وترجيله، والله أعلم.